أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1444. في هذه المسألة أشار المصنف إلى ثلاث مسائل، وهي مسائل الدعاوى. ومعروف أن في الكتب الفقهية عندما يذكر مسائل الكتاب بعد ذلك يذكرون مسائل الدعاوى والاختلاف المرتبطة بهذا بالباب. ففي هذه المسألة أشار المصنف إلى ثلاث مسائل. المسألة الأولى، قال: لو فرضنا بأنه الزوج قد حصل منه الطلاق، فادعت الزوجة بعد ذلك بعد الطلاق أن الطلاق كان في أثناء الحيض. هنا عندنا قيدين في المسألة: نعلم بحصول الطلاق جزما، ما عندنا إشكال. الكلام بأنه لا نعلم هل الطلاق حصل في زمان حيضها فيكون باطلا، أو أن الطلاق حصل في زمان طهرها فيكون صحيحا. الزوج يدعي أن الطلاق حصل في الطهر فيدعي صحة الطلاق. المرأة تدعي بأن الطلاق وقع في الحيض، لا تقول أن الطلاق لم يقع، لا، الطلاق وقع لكنه وقع في الحيض، فتدعي بطلان الطلاق. هنا يقدم قول من؟ المصنف ذهب إلى أنه يقدم قول الزوج. لماذا؟ لأن الأصل معه، أي أصالة الصحة في فعل المسلم، لأنه لا نعلم. إذا رجحنا كلام المرأة يلزم منه حكم السلام، يلزم منه فساد، وإيش؟ فساد الطلاق. فالمرأة تدعي شيء خلاف الأصل وهو فساد الطلاق، وفساد الطلاق خلاف أصالة الصحة في فعل المسلم. أما الزوج كلامه موافق للأصل، وذكرنا مرارا وتكرارا بأن الذي يوافق كلامه الأصل يكون منكرا والطرف الآخر مدعي، فيقبل قول المرأة معه، فيقبل قول الزوج مع يمينه، إلا أن تأتي المرأة بدعوى ببين أنها كانت في زمان الطلاق، طلاقي كانت في زمان الحيض. هذا هو الفرع الأول. قال: إذا طلقها فادعت الزوجة بعده، يعني بعد الطلاق، أن الطلاق كان في الحيض لكي يكون الطلاق باطل، وأنكره الزوج، كان القول قول الزوج مع يمينه، لأنه موافق لأصالة الصحة في فعل المسلم. يقول: وإذا رجع الزوج، الآن في الطلاق في الرجوع، إذا رجع الزوج، ادعت الزوجة بأنها قد انقضت عدتها، نفس المسألة السابقة لكن في الرجوع، الزوج يقول بأني قد رجعت حال كون الرجوع وحاصل في أثناء العدة، بالتالي أنت زوجتي. يقول المرأة: الرجوع حصل بعد انتهاء العدة. فقد يقال بأنه أيضا نطبق القاعدة بأنه الرجل قوله موافق لأصالة الصحة في فعل المسلم، وهو أن الرجوع يتحقق في وين؟ الرجوع يتحقق في العدة لكي يكون صحيحا. فلو طبقنا قول الزوج يلزم منه صحة الرجوع، ولو طبقنا كلام المرأة وأعملنا يلزم منه بطلان الرجوع. فقد يقال مثل ما ذكرنا في الطلاق بأنه القول قول من كان موافقا لأصالة الصحة. المصنف يقول هذا الكلام ليس بصحيح، لأن عندنا خصوصية في مسألة العدة، في مسألة الرجوع، لأن المرأة يصدق كلامها في العدة بلحاظ الرجوع. ولهذا تقدم قول الزوجة، لأن الزوجة يقبل كلامها في انقضاء العدة. نعم، لا يقبل كلامها في أن الطلاق حصل في العدة أو لا، لم يحصل في العدة، لا، في مسألة انقضاء العدة. فرقون بين المسألتين. المرأة يقبل قولها في انقضاء العدة. يعني يريد أن يتعرض إلى مسألة قول الزوجة في انقضاء، مسألة 1442. نعم، أن القول قول يقبل قول المرأة في انقضاء العدة. ديك المسألة في مسألة الطلاق، لا، إني في الحيض أو في الحيض، مسألة ثانية. يقول: وإذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها صدقت، فهنا لاحظوا لم يقل مع اليمين، الظاهر أنه هنا أصلا ما تقبل دعوة الزوج، فلا تفتح مسألة محضر مدعي ومنكر كما أشرنا كثيرا، فتصدق كلام المرأة أصلا بدون وش؟ بدون سماع كلام الزوج. لو قال لا أنها في العدة لا يقبل كلامه، جيدة، لأن الأمر العدة بيد من؟ بيد المرأة، فلا لم يكن هناك لا يحصل نزاع. فبالتالي أصلا كلام الزوج لو قال أن زوجتي كاذبة وهي في العدة ومشتبهة لا يقبل كلامه، فما يحتاج أصلا إلى يمين، ولهذا لم يذكر اليمين هنا. وإذا علم الرجوع، هي مسألة الفرض الثالث، وإذا علم الرجوع وانقضاء العدة، نعلم الآن، نعلم بأن هناك رجوع ونعلم قطعا أن هناك انقضاء العدة، فنعلم أمرين، نعلم أنه قد حصل رجوع قطعا، ونعلم بأن المرأة قد انتهت عدتها ماكو نزاع، لكن شككنا أيه المتقدم وأيها المتأخر. فلو كان الرجوع متقدم على انقضاء العدة كان الرجوع صحيحا، وما زالت هذه المرأة ذات بعل والزوج زوجها. وإذا كان الرجوع متأخرا يكون هذا الرجوع باطل، فنعلم هنا بالرجوع ونعلم بانقضاء انقضاء العدة. هنا يقول المصنف في ثلاثة فروض، تارة نعلم أحدهما، نعلم قطعا بأن الرجوع صار في أول شهر رمضان فمعلوم الرجوع، لكن ما ندري انقضاء العدة هي قبل أول شهر رمضان أو بعد أول شهر رمضان، أو العكس نعلم انقضاء العدة ولا نعلم الرجوع، تارة نجهل كليهما، ما ندري تاريخ الرجوع كم وتاريخ انقضاء العدة كم، فمجهولي التاريخ. ففي هذه الحالات الفروض الثلاث يقدم قول من قال المصنف، يقدم قول الزوج لأن كلامه موافق للأصل، والمرأة لا تصدق كلامها هنا لأنه إيش؟ لأنه نعلم بانقضاء العدة قطعا، واضحة. في المسألة في الفرض الثاني المرأة تقول بأنه الرجوع حصل في مسألة قبل انقضاء العدة وعدتها لم تنقضي، هنا نقطع بانقضاء العدة، فما تأتي كلام مسألة المرأة، بالتالي يقدم قول موافق للأصل، والزوج هو كلام موافق لأصالة الصحة. يقول وإذا علم الرجوع زين وانقضاء العدة وشك في المتقدم والمتأخر، فادعى الزوج تقدم الرجوع وادعت الزوجة تأخره، كان القول قول الزوجة سواء كان تاريخ العدة سواء أكان تاريخ انقضاء العدة معلوما أو تاريخ الرجوع مجهولا، أو كان الأمر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ. في أبحاث مفصلة، هاي أبحاث مفصلة جدا في بحث الاستصحاب والعلم الإجمالي وما شاكل ذلك، طب هني يظهر لكم بحث مسألة مجهولي التاريخ، هل يجي الاستصحاب كذا، نحن في غناء عن هذا المطلب. هنا نرجع إلى محل قول الزوج ليس مع يمين، لا ما في يمين، نعم ما ذكرنا أيضا يمين، ما في تنازع لأنه ما يقبل، ما قد كذبه لأنه مجهول التاريخ، هي لا تدعي تاريخا معينا مجهول، تقول أنا قطعا حصل رجوع وقطعا حصل انقضاء، لكن لا أعلم بأن الرجوع، ما ادعت هنا أن الرجوع صار في انقضاء العدة كما في المسألة السابقة، تقول الرجوع صار في بعد انقضاء العدة، لا لأقول لا أعلم مجهول التاريخ، أنا أعلم بأن عدتي، هكذا تقول المرأة، أنا أعلم بأن عدتي انقضت أول شهر رمضان، لكن لا أعلم بأن الرجوع كان سابقا أو لاحقا، هناك لا أقول تدعي بأني أعلم أن الرجوع صار وإيش صار بعد انقضاء العدة، فيصدق المرأة إذا ادعت المرأة بأن الرجوع، واضح الفرض الثاني غير الفرض الثالث، في الفرض الثاني المرأة تقول أنا أعلم بأن الرجوع قد حصل قبل انقضاء العدة أو بعد انقضاء العدة مثلا، هنا تصدق، أما هنا لا تقول، ما هي تقول أنا أجهل، بالتالي ما أكون أنا أصدق كلامه، يعني لا تدعي بأنه أنا لا أعلمه مثلا أن عدتي انتهت أول شهر رمضان، أما الرجوع مثلا ما ندري جيد، وهكذا أو لا أصل عدة ما أو أصل عدة تجهلها، واضح فرق بين الثاني والثالث، ولهذا هنا ما أكون مانع أن تطبق أفاءات الصحة في فعل المسلم والحكم بصحة الرجوع، هنا كان مانع وهو تصديق المرأة في مسألة انقضاء العدة. نعم هي مسألة خلافية فرض الثالث. سيد السيستاني هنا يذهب إلى أن القول قول الزوجة أيضا، قول الزوجة نعم، على حال مفصلة في مسألة هي معلومة التاريخ مجهول التاريخ. قال فصل في العدة، هنا في بحث العدة يذكر المصنف عدة الطلاق وعدة متوفى عنها زوجها وعدة وطئ شبهة، ثلاثة أقسام من العدد. ففي بحث العدد عندنا ثلاثة أقسام: الزوجة تعتد، كذلك أيضا مسألة وطئ الشبهة فيها عدة، والمتوفى عنها زوجها. وعندنا بعض المسائل في مسألة الإماء، إذا وطأ المولى أمته فأعتقها تحتاج إلى عدة، زين استبراء وكذا يأتينا إن شاء الله. مطالب سهلة نقرأ ونطبق اختصارا يعني الوقت. مسألة 1445، هذه المسألة شرحناها فيما سبق في الطلاق البائن. قلنا الطلاق البائن تتذكرون كم قسم؟ ستة أو سبعة أقسام، زين. وقلنا أول أقسام ثلاثة لا عدة فيها، وهي مسألة اليائسة والصغيرة وغير المذكور بها، أصلا لا عدة في البائن. فقال لا عدة في الطلاق على الصغيرة. وشان قصد لا عدة؟ إذا طلق الزوج الصغيرة يجوز بعد ذلك أن يتزوج مباشرة من شخص آخر، وإن كانت الصغيرة قد دخل بها محرمان أو شبهتان أو ما شابه ذلك. لا عدة في الطلاق، ها؟ الصغيرة حيث قد كونها أقل من 9 سنين، لم تبلغ يعني لم تصل يعني لم تكمل 9 سنين قمرية. نعم. لو مثلا على غير العادة كانت تحيض وهي في قبل 9 سنين ما يكفي، لازم تكمل. يعني لا لا يعني بلوغ المرأة يحصل فقط وفقط بإكمال 9 سنين، ما يكفي علامة أخرى. لا لا يعني هو العدة عشان عدم ما مو عندنا هذا حكمة مو علة. ولهذا المرأة التي نعم المرأة العقيمة، المرأة العقيمة التي توطى تعتد أيضا كما هي تأتي، ما لنا علاقة. نعم هي مسألة حكمة مو حكمة، مو يعني مو نقطع بأن هذه العلة التامة في مسألة تشريع العدة. فإذا صار مثلا محمد نرجع للوقت، نرجع للوقت لا سيأتي تفصيل. لو كانت هذه العلة موارد نعم أنه ما يحتاج العدة، أو مثلا المرأة التي اللي رحمها مستأصلة الرحم نعم غير عن المطالب. يقول لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما. عما دخل بالصغيرة شبهة أو حرام ما يجوز، اليائسة خب يجوز وطئها ما في إشكال. وعلى هي القسم الثالث، وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا، فإنها لا عدة في. أما لو قلنا في المطلب السابق أما لو وطأها ولو دبرا كفى ذلك في ثبوت العدة. يقول وإن دخل بهما وعلى غير المدخول بها قبلا ولا دبرا ويتحقق الدخول بإدخال الحشفة، مو بعض الحشفة، ما يحقق الغسل بإدخال الحشفة. أما لو أدخل بعض الحشفة فهذا لا يحقق عنوان الوضع الشرعي اللي مدخول بها، لا لا بد أن يكون الحشفة الذي يحقق الغسل أو مقدارها في المقصود كما مر عليكم في بحث الغسل. يقول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل، لا يشترط الإنزال، مجرد الدخول كافي بتحقق عنوان أنها مدخول بها حتى لو لم ينزل. يقول هذا الدخول إدخال كان حراما كما إذا دخل في نهار صوم الواجب المعين. نعم ليش خصص بالواجب المعين؟ لأنه في الواجب غير المعين أو في المستحب يجوز للإنسان يفطر فيدخل. واحد واضحة؟ نعم في الواجب غير المعين بعد الظهر هناك إشكال فيكون وقت محرم. إذا كان مثلا قضاء شهر رمضان أو كان مثلا إذا قضاء كان قضاء شهر رمضان نعم فبالتالي أو كان مثلا واجب مضيع إذا كان مضيع حرام من الفجر نعم. ففي بعض الموارد على حسب ما بحث بابل في باب أبواب الصام نقح باب الصام. ولهذا قال كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعين كصوم شهر رمضان أو النذر المعين يوم معين أو القضاء الذي تضيق وقته وهكذا. يقول أو في حالة الحيض أو حلالا حراما أو حلالا، مجرد تحقق الإدخال هذا كافي في تحقق عنوان أنها مدخول بهذه الأطراق. ما قال الشارع لابد أن يكون الإدخال الحلال، لا مطلق مطلق الإدخال حلالا أو حراما بإطلاق الأدلة. مسألة 1446 الآن شروع في بعض المسائل يحتاج لحفظ بس. يقول عدة طلاق الزوجة الحرة غير الحامل، عندنا زوجة أولا، ثانيا هي حرة ليست بأمة، وثالثا كلام عن غير الحامل. سيأتي أنه في كلام في الحامل بحث الحامل أنه كيف تحصل العدة، كلامنا في عدة غير الحامل الآن. جيد؟ كيف أفضل غير الحامل والحائض؟ غير الحامل والحائل؟ لا، هنا غير الحامل في مقابل الحامل. لا، غير الحامل والحائل. لا، الحائل نفسه، الحائل غير الحامل يعني. يعني نفس الشيء. نعم. ما في فرق. لا. لا دي لا ما يقول عدة طلاق الزوجة الحرة، نفس الحرة نفس غير الأمة حرة. خب الزوجة الحرة غير الحامل. خب أي كلامنا في التي تحيض، يعني التي تحيض فعلا. زين كلامنا في المرأة التي تحيض فعلا جيد في مقابل ما سيأتي إن شاء الله. فكلامنا في المرأة التي تحيض يقول هذه قسمين، هذه تارة مستقيمة الحيض وتارة غير مستقيمة الحيض. هنا لابد من بيان اصطلاح مستقيمة الحيض واصطلاح غير مستقيمة الحيض. هذا اصطلاح خاص في باب الطلاق، وليس المراد من مستقيمة الحيض هي التي ترى الدم عن طريق وش مثلا، عن طريق متعارف كل 4 أشهر مرة، كل 4 أشهر مرة، كل 4 أشهر مرة، فعندها مثلا عادة وقتية عددية مثلا. لا، مو هذا المراد. المراد من مستقيمة الحيض هي المرأة التي يكون الطهر الفاصل بين الحيضتين أقل من 3 شهور، أقل من 3 شهور. وبعبارة أخرى أن لا يمر عليها 3 أشهر إلا وترى الدم مرة، أقل شيء يعني، على الأقل لا يمر عليها 3 أشهر إلا وترى الدم مرة على الأقل. جيد، قتل مرتين، قتل 3 من الأخر. ما هي تلك المرأة التي لا يمر عليها 3 أشهر إلا وترى الدم مرة واحدة على الأقل؟ هذه تعبيرين لمعنى واحد، تعبيرين لمعنى واحد. جيد، مثلا عندنا مرأة، التعبير الأول ذكرت أنا أنه الطهر الفاصل بين الحيضتين زين أقل من 3 أشهر. لا 3 أشهر، لا أقل من 3 أشهر. 3 أشهر داخل في القسم الثاني، أقل من 3 أشهر. جيد، فمثلا المرأة يمر عليها ما تمر على 3 أشهر إلا تحيض مرة واحدة، فترى الدم في أقل 3 أشهر مرة واحدة. وهي تعبير آخر أنه الفاصل بين الحيضتين على الأقل أقل من 3 أشهر، هي تسمى مستقيمة الحيض. غيرها تسمى غير مستقيمة الحيض. يعني وش مستقيمة الحيض؟ هي المرأة التي ترى الدم زين، التي لا ترى الدم في 3 أشهر، ترى 3 أشهر فصاعدا، يعني الطهر الفاصل بين الحيضتين 3 أشهر فصاعدا. واضح مطلق؟ خب هذا يقول، ولهذا يقول في التي تحيض 3 أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض. فإذا كانت مستقيمة الحيض كان أدتها 3 قروء، القروء يعني الطهر، يعني 3 أطهار. هنا سؤال مهم، وش قصنا ما هو مقصودنا ب3 أطهار؟ هل الطلاق لابد أن يكون الطلاق واقع في طهر صحيح لم يواقعها فيه؟ هل هذا الطهر محسور أو محسور؟ مثلا شخص طلق زوجته لابد أن تكون طاهرة حين الطلاق، إن حسبنا فنقول هذا طهر، صارت حيضة أولى بعد الطلاق، لا صار طهر ثاني، حيضة ثانية، طهر ثالث، بالدخول الحيضة الثالثة انتهت 3 أطهار. هذا إذا حسبنا الطهر الذي أوقعنا فيها الطلاق، إذا لم نحسبه نحتاج إلى وش؟ إذا رأت الدم في المرة الرابعة. الفقهاء قالوا لا، الطهر الذي يقع فيه الطلاق يدخل في الحساب وإن كان لحظات، طلقها دقيقتين فلحظت، إذا طلقها مقارنا للحظ إشكال، لابد يجي فترة على الأقل فترة بسيطة جدا جيدة. زين لو طلقها فحاضت يعني هاي صعبة. المهم فإذا وجدت فاصل تحسب. ولهذا كيف الآن إذا قلنا بأن مستقيمة الحيض عدتها 3 أطهار متى تنتهي؟ تنتهي برؤية الدم في الدم الثالث. قال في التي تحيض 3 أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض، فإذا رأت دم الحيض الثالثة فقد خرجت من العدة. وأما إذا كانت غير مستقيمة شرحناها مثل لنا يقول كمن تحيض في كل أربعة أشهر مثلا، وجعلنا الضابطة وجعلنا مثلا وجعلنا الضابطة التي تمر عليها أربعة أشهر دون حيض، فعدتها ثلاثة أشهر، يطلقها تحت ثلاثة أشهر. هنا سؤال لم يتعرض له المصنف، الأشهر هل أشهر هلالية أو أشهر عددية؟ هذا مطلب مهم في كل الفقه، هل هو مطلب مهم في كل الفقه؟ الشهر تارة يكون شهرا عدديا وتارة يكون الشهر شهرا هلاليا، يتعرض للمصنف بعد ذلك، بس الآن احنا نشرح المطلب مر علينا أول. إذا قلنا بالمراد من الشهر العددي يعني 30 يوم، فإذا قلنا ثلاثة أشهر طبعا فقط ثلاثة أشهر عددية يقيدون عددية، ومرادهم من الأشهر العددية يعني 30 يوم كل شهر فيصير 90 يوم، وتارة المراد من الشهر هو الشهر الهلالي، فحينئذ يكون على الهلال قد يكون 29 قد يكون 30، وهذا مطلب سيار في جميع الفقه. والمراد من الشهر المأخوذ في عبارات الفقهاء هو الشهر الهلالي ما لم ينص على الخلاف، هو الشهر الهلالي. إلا أنه هنا حالتان، حالة سهلة، تارة يوقع الطلاق رحمك يوقع الطلاق في بداية الشهر في الليل أوقع الطلاق، خذ من الليل، الليل غير داخل في الحساب، فيبدأ من وين؟ نفس الحياة يبدأ من وين؟ من بداية النهار. خب هنا هو الحساب واضح، جاي بترتيب هذا من أول شهر ينتهي. لو أوقع الطلاق كما هو المتعارف في نصف الشهر في أو ثالث الشهر في رابع الشهر، هل المدار على الشهر الهلال أو الشهر العددي؟ وإذا كان المدار على الشهر الهلال كيف نحسب؟ وإذا كان المدار على الشهر العددي كيف نحسب؟ واضح الآن السؤال؟ أفرض مثلا بأنه طلقها في أول شهر محرم، لا في خامس شهر محرم، وقلنا بأن الطلاق وقع حيث قلنا بالأشهر، كيف نحسب ثلاثة أشهر؟ واضح؟ ها ماذا؟ قال الفقهاء، هي مهمة جدا، قال الفقهاء الشهر الأول انسوه، نجي للشهر الثاني هلال في مشكلة الشهر الثاني، نجي من أول الشهر لم ينتهي ما عندنا مشكلة في الشهر الثاني شهر صفر، وشهر ربيع الأول ليس عندنا مشكلة، المشكلة في شهر محرم الذي أوقع الطلاق في وين؟ في نصفه أو في خامس محرم حسب الفرق. قالوا هذا انكسر، هذا الشهر لا يمكن حسابه هلاليا، هذا الشهر الأول لا يمكن أن نحسبه هلاليا، زين لابد أن نحسبه عدديا، كيف نحسب عددي؟ قال انتهى الشهر الأول له وانتهى الشهر الثاني، احنا بدأنا من خمسة الشهر له فنلفق. خب نأتي إلى الشهر الذي شهر حن ربيع الأول يصير شهر ربيع الثاني ناخذ خمسة، خب كم نكمل؟ ها ركزني، كم نكمل حبل خمسة؟ لا بد أن نكمل الشهر له، فات من الشهر الأول كم؟ خمسة، أستغفر الله، بدأنا من خمسة له فات 25 يوم أو 24 يوم. ها بعض الفقهاء قالوا هذا نكمله هلاليا فلا بد أن تكمل 24 يوم، فنأتي هالشهر محرم نسأل متى الهلال كم يوم كان شهر محرم؟ إذا كان 30 يوم فنكمله 25 يوم، جيد واضح؟ لا إذا كان الهلال لا هذا الهلال محرم 29 يوم نكمله 24 يوم، جيد. فبعض الفقهاء قالوا المكسور من محرم يكمل هلاليا، بعض الفقهاء قالوا لا المكسور من محرم يعني يجبر عدديا على كل حال، انكسر هذا خلاص، فإذا تخلص خمسة لابد أن تكمله قطعا 25 يوم حتى لو هل الهلال تخلق 25 يوم. وكثير من الفقهاء يذهبون إلى القول أن هذا انكسر هلاليا فلابد أن تكمله عدديا. نعم. وهذه احنا نتكلم هذه المسألة، وهذا مثل سيار في جميع المطالب الفقهية، خلها قاعدة 14 أيام كيف نحسبها. مثلا بعض المطالب لو قام مثلا أربعة، مثلا بيع صار والأجل 5 أشهر، هذه قاعدة مضطردة. جيد، نجي للجهة الثانية والثالث منع طبيعي، نجي للمنكسر هذا نكمله بعد باقي الباقي. هي المشكلة الباقي هلايا لو عددين، أكثر الفقهاء قالوا عددين. الآن هذه النكتة تأتينا بتفيدنا بعد ذلك. قال مسألة 1447، يقول عدة طلاق الزوجة، هنا في الحرة هي الأمة، يقول الأمة عدة طلاق الزوجة، الأمة يعني شخص تزوج بأمة فعدتها كون وإذا كانت غير حامل في التي تحيض، كرام كله في التي تحيض، بعدين يأتي مسألة لا تحيض، في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طهران، هي تقدم علينا فيما سبق طهران. خب دائما زين مو النص مو طهر النص، ما في طهر النص، طهران هناك المرأة مستقيمة هذا طهر هنا طهران. وش عند طهران؟ الطهر الذي أوقع الطلاق فيه هذا واحد، تحيض تنتهي الحيض طهر ثاني بدخول الحيض الثاني حسب القاعدة المفروض وايش تنتهي العدة، إلا أن هناك احتياط في هذه المسألة بعض في هناك نصوص خاصة تشير إلى إكمال الحيض الثانية. ولهذا يقول سيخوي إذا كانت مستقيمة الحيض طهران، فإذا رأى الدم الحيض الثاني فقد خرجت من العدة، والأحوط استحبابا انتظار الانتهاء الحيض الأخيرة للثانية لما تنتهي. هذا وجود نص خاص، وهناك محتاط فقط في مسألة محتاط، هناك لم يحتاط بانتهاء الحيضة، نحتاط استحبابي لأن أكثر خرجت من العدة والأحوط انتظار انتهاء الحيض الأخيرة. وإن كانت غير مستقيمة الحيض فالنص، هناك كان صار هناك كان كم 90 يوم جيد على إذا بناء على العددية، هنا قال 45 قلت شو هنا شق ونص بالعدد قال 45 يوم. ما قال شق ونص إن سيد الخو سيد الخو يرى بالأي العدد يعني هذا إيش من الفوق إنها عملية الحين بيأتي مبنى السيد الخوي إنه هلال عددية. أنا يجيك مسألة عامة أقول لك لا إلا أن ينصح على الخلاف، إحنا نشوف السيد الخوي يدرس من السيد الخلاف 45 يوم هي نصوص هام عدلت بأنه الناس 45 يوم ما في يعني مو مسألة حساب رياضي، لا الناس يقول 45 يوم فما في تلازم. قال هناك يبنين عن هلالية حتى الفقهاء الذين ذهبوا 3 أشهر هلالية قالوا 45 يوم بسبب النصوص الخاصة. ما في عدل، ما في عدل. تعبج في عدته 45 يوم. 1448 كل الذي كان سابقا في التي تحيض الآن في التي لا تحيض. قال عدة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض، بعد التي تحيض ما نقول بعد 3 أطهار، إذا لازم ذلك أنه لا تنتهي العدة زين، فكيف نحذف 3 أشهر. قال في التي لا تحيض وهي في سن من تحيض، ليش لا تحيض؟ لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره. نعم لقسمة، شوف نجاوبكم على السؤال، لعارض هي المسترابة التي لا تحيض لعارض هذا تسمى مسترابة، والتي لا تحيض من الخلقة هي تسمى أصلا بقول المطلق التي في سن من تحيض ولا تحيض. ولهذا لو تدققون في المسألة السابقة المسترابة التي في سن من تحيض ولا تحيض لعارض، ولهذا شوف ذكر مسألة رقم مولانا العزيز 1426 قال إذا كانت المرأة مسترابة بأن كانت لا تحيض وهي في سن من تحيض سواء كان لعارض اتفاقي أم لعادة جارية في أمثالها كما في أيام رضاعها أو في أوائل بلوغها. شوف ماذا قال أصل الخلق، قال هي قال لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره كما ذكر في مسألة 25 3 أشهر ولو كانت ملفقة إن كانت حرة. وشو لو كانت ملفقة؟ بيّن لو طلقها في نصف الشهر فيلفق، كيفية التلفيق على الخلاف أن الأشهر عددية هلالية. ولو كانت هذه الأشهر ملفقة إن كانت حرة وإن كانت أما فعدتها 45 يوما. هذا كل الكلام في مسألة غير الحامل. الآن طلاق الحامل، خب طلاق الحامل حتى تضع الحمل، جيد؟ هاي إذا كان القاضي الحمل أبعد الأجلين متأخرا، وإلا حسب القاعدة أبعد الأجلين من المدة ومن وضع الحمل كما الآن سيأتي. يقول عدة طلاق الزوجة الحامل، هذه الزوجة الحامل ليش حامل؟ سواء كان حامل عن طريق الدخول أو حامل عن طريق غير الدخول، مدخولا بها وغير مدخول بها، فلا تأتي مسألة أنه الزوجة غير المدخول بها قولا أو دبرا لا تحتاج إلى عدة، واضحة؟ لا، كونها حامل يكفي في إثبات عدة وإن لم تكن مدخولا بها، كما لو أراق الماء على فوق فرجها على فضاء الفرج، فهذا ينطبق عليها أنها غير مدخول بها، وهذا ينطبق عليها أنها حامل، فهنا نعمل بأنها حامل. ولهذا قال بيان فرد الخفي: وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول، لا تتوهم بأنه ينطبق عليها قاعدة أنه غير مدخول بها، بمثال لا تحتاج إلى عدة أصلا، واضح؟ لا، هنا لأنها حامل، هذا أكثر المدة المتوفى عنها زوجها كمس، أما في الطلاق لا، حتى وضع الحمل إلى وضع الحمل، فأدى الطلاق الزوجة الحامل إلى وضع الحمل، فإذا وضع إذا وضعت الحمل حينئذ وش كفى ذلك في انتهاء وش انتهاء ذلك المتوفى عنها، ما في مدة إلى وضع الحمل. ولا فرق في هذه المسألة بين الحرة والأمة خلافا لمسألة سابقة في مسألة غير الحامل. انتهينا الآن من عدة وش؟ عدة الزواج. الآن عدة المتوفى عنها زوج وفاة، عدة الوفاة. قال عدة المتوفى، أنا أقرأ لها المطالب حفظ بلها، عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حرة حائلا يعني غير حامل كان 4 أشهر و10 أيام. هني مثلا مسألة بتأتي مسألة الشهور العددية أو الشهور الهلالية، حسن فقاف هذه المسألة أي سيستاني ذكر هذه المسألة، في الإمام ذكر هذه المسألة بحثينها 4 أشهر و10 أيام. يقول هاي المتوفى عنها زوجها سواء كانت صغيرة كانت هذه المرأة أم كبيرة، هنا مطلب إذا كانت صغيرة خب غير مكلفة هي، فكيف يقال يجب عليك أن تعتدي؟ يجب حكم شرعي، هذا الوجوب لا يخاطب به إلا البالغ العاقل الكامل، أصلا صغير غير مكلفة، فكيف يقال لها تجب ولا يمكن خطاب الصغيرة؟ هنا نقول يجب عليها أن تعتد، بمعنى يجب على الولي أن يجعلها تعتد، هذا الوجوب الحقيقة موجه إلى الولي مو إليها، فيجب على الولي أن يمنعها من الزواج. فعدة احنا ولهذا قال هنا سيقول دقيق ماذا يجب عليها عدتها، فثبت لها حكم وضعي والعدة حكم وضعي، ثبوت العدة حكم وضعي مو تكليفي، فنقول ثبوت العدة حكم وضعي، نعم حرمة الزواج ووجوب الاعتدال هي يجب على الولي، وايش يجب على الولي ان ينفذ هذه الامور، والعدة من الاحكام الوضعيه والحكم الوضعي يخطب به الصغير، ولهذا الصغير لو اتلف مال الغير يضمن لما يضمن يضمن، فمخاطب هو بالضمان على اي حال، صغيره كانت ام كبيره يعني بالغه كبيره مو يائسه كبيره يعني شايبه لا كبيره يعني بالغه، سواء كانت هذه البالغه يائسه كانت ام غير يائسه، ولهذا كانت كبيرة يائسة يعني بالغة يائسة كانت أو غير يائسة، مسلمة كانت أم غيرها، نعم حتى هذه غير المسلمة أيضا فإنها يجب عليها أن تعتد، فلا يجوز للمسلم أن يتزوجها، حيث تظهر الثمر هنا المسلم لا يجوز أن يتزوجها إذا كانت غير مسلمة هي معتدة، واضحة؟ سيأتي أنه بعد ذلك في مسألة 1450 نأتي أكثر، هني واضح أن المسلم نقول القدر المطلق أن المسلم لا يجوز له أن يتزوج منها لأنها في العدة، ولو تزوجها يصير زواج فاسد. سيأتي أنه حكام صح، سيأتي أن السيد الخوئي يرى بأن غير المسلمين غير مكلفين بالفروع خلافا للمشهور، المشهور من فقهاء قالوا بأنه الفروع الحكام الفرعي مخاطب بها المسلم وغير المسلم. السيد الخوي قال ذهب على إلى ما بنا بأن هذا الغير المسلمين الكفار غير مكلفين بالفروع. فهنا عندما نقول مسلما كانت أم غيرها، هنا مو مسألة حكم تكليفي، مسألة ثبوت عدة، وثبوت العدة تظهر ثمرتها بأنه كما نثبت للصغير العدة والصغير غير صغير غير مكلفة، كذلك أيضا الكتابية أو الذمية غير مكلفة يثبت لها العدة، لأن ثبوت عدة حكم واضحي، والنزاع في الحكم التكليفي. هنا تظهر الثمرة أن المسلم لا يجوز له أن يتزوجها، ولو تزوجها يكون العقد فاسدا، بل أنه حتى بناء على هذه النظرية سيأتينا إن شاء الله بعد ذلك مسألة 452 نشير إلى نكتة نذكرها بعد ذلك. مدخولا بها أم غير مدخول بها هذه المرأة المتوفى عنها زوجها، ما علاقة مدخول أم غير متوفى عنها زوجها؟ خلاص عش أربعة أشهر مطلقة، رواية مطلقة. مدخولا بها أم غير مدخول بها، دائمة كانت أم متمتعا بها، يعني كيف متمتعا بها؟ لشخص تزوج متعة فمات زوجها في أثناء عقد منقطع، فيجب عليها أن تعتد منه عدة الوفاة 14 أيام. هنا في التمتع بها في خلاف بين الفقهاء، بعض الفقهاء ذكروا بأنه المتمتع بها إذا كان مثل يوم ويومين، لا هي مسألة الحداد، تأتينا في الحداد مو فيه، يأتي في مسألة الحداد، ولا فرق في الزوج، هي كلها في الزوجة، ولا فرق في الزوج بين الكبير والصغير، يتوفى الزوج كان كبيرا صغيرا حرا عبدا عاقلا أو غير عاقل كما كان مجنونا، لو الولي زوج المجنون فمات المجنون، فبالتالي تعتد المرأة. والأحوط استحبابا أن تكون الشهور عددية، ليش يحتاج استحبابي؟ لأنه عندنا أشهر هلالية أو عددية، قطعا الأشهر الهلالية ما بتجي أشهر عددية، أما تساويها أو أقل، فلو عملنا بالأشهر العددية يكون ذلك مقتضى الإحدى، فمراعا لقول بعض مراعا لبعض القول بعض الأقوال في المسألة التي ترى أن مسألة الشهور شهور عددية ومن باب الاحتياط في الفروج نقول بالاحتياط الاستحبابي. من اليوم حتى التلفيق هنا اليوم نفس اليوم في باب الحد. نعم باب الحد التلفيق. مسافر. لا المسافر بعد التلفيق. وش التلفيق مثلا في بعض الفروج. نعم. قبل الفرج. قبل الفرج قبل الفرج لا يفسد. لا يفسد مثلا. نفس الشيء بالضبط، نفس الأحكام التي تقدمت في باب الحيض وفي باب الصوم إذا أو في باب الحساب 10 أيام في السفر نفس الشيء، لا تحسب الليلة الأولى غير داخلة في الحساب ولا الأخيرة غير داخلة في الحساب. نعم. نفس الشيء. يقول والأحوط استحواء أن تكون الشهور عددية فتكون المدة 120 يوم 130 يوم. ليش 14 أشهر 10 أيام؟ لا 120 120 130. يقول وإن هي كلها كانت حرة حائل يعني غير حامل. يقول وإن كانت حرة حامل فماذا نفعل؟ يقول فعدتها أبعد الأجلين من المدة المذكورة وضع الحمل. وش أبعد الأجلين على حسب الترتيب؟ 4 أشهر و10 أيام أو وضع الحمل. فنشوف أيوة أبعد المدتين، فبانتهاء فإذا وضعت الحمل 4 أشهر و10 أيام انتظر لما تنتهي 4 أشهر و10 أيام. وضع المسائل يعني المطلقة الحامل لا عدد لها عددية، لا 4 أشهر و10 أيام مطلقة حائل حامل ما لا قاعدته هكذا أبعد الأجلين منه حامل المطلقة لا المطلقة لا فقط وضع الحمل بس وضع الحمل لا ما يعني المطلقة اليوم خلاص كافي وضع الحمل. ولهذا الفرق بين المتوفى عنها زوجها والمطلقة، المطلقة بوضع الحمل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين. 1451 يقول عدة الأمة، هذه الآن الوفاة ذكرنا في مسألة الحرة، إذا مسألة الأمة هنا عدة الأمة أيضا حائل وغير حائل نفس المسألة التفصيل. فقال عدة الأمة الحائل ذات الولد، ما هو المراد بذات الولد؟ يعني عندها ولد سواء كان هذا الولد من مولاها أو من غير مولاها، هي مهم النقطة. ذات الولد هنا يعني سواء كان الولد من المولى أو من غير المولى تسمى ذات ولد. يقول عدة الأم الحائل ذات الولد من الوفاة كعدة الحرة 4 أشهر و10 أيام. هي مسألة خلافية، بعضهم يقول نصف الأم نصف الحرة، فمئة وعشرين يوم 60 يوم عددي. سيخوي يقول لا على الأقوى، الجهاز يقول على الأقوى 4 أشهر و10 أيام. نعم 130 يوم ليك 165 النصف، لا النصف أستغفر الله 135 65 كعدة الحرة على الأقوى 4 أشهر و10 أيام. يقول سواء أكان الاعتدال من وفاة سيدها توفى مولاه فاعتدت، أو كان من وفاة زوجها، فنعرف أنه السيد إذا توفى فيجب عليها أن تعتد. سواء أكان الاعتدال من وفاة سيدها أم من وفاة زوجها إذا كانت مزوجة. يقول هذا كله إذا كان ذات ولد، وكذلك يعني وش كذلك أنها عدتها 14 أيام إذا كانت غير ذات الولد من وفاة سيدها. خب هي وفاة سيدها واضح أنه لابد أن يكون هناك وفاة، مو توفي سيدها لا، إذا كان موطوعا بها ولا يذكرني، إذا كانت موطوعة لا هذا واضح المسألة بعد غير واضح. إذا واضح المسألة إذا كانت ذات ولد فمطلقا 14 أيام. لا لا لا ذات ولد هنا في باب أن لها ولد عام من كون الولد من سيدها. بعض الأبواب تكون أم ديك مو ذات ولد، ديك تسمونها مو ذات ولد تسمى أم ولد غير ذات الولد. أم ولد لا، أم ولد يعني ولدها حر، ذات ولد عام مو نفس أم ولد. يقول غير ذات الولد من وفاة سيدها إذا كانت موطوعة له. خب وأما عدتها يعني عدة غير ذات الولد من وفاة زوجها، بقبل هذا الفرق وصل ضمير، وأما عدة غير ذات الولد من وفاة زوجها فقط هذه 2 شهر و5 أيام، فالظاهر أنها 2 شهر و5 أيام. إذا كل أقسام ذات الولد إذا توفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، ما عدا إذا كانت غير ذات الولد وقد توفى زوجها وضع، فحينئذ هذه النصف نصفها كان 14 أيام 2 شهر و5 أيام. قال 2 شهر و5 أيام هذا كله حسب الفرق إذا ما كانت إذا كانت حائل. يقول أما إذا كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين من عدة الحائل ومن وضع الحامل. يعني وش؟ يعني حسب التفصيل، إذا كانت هذه حامل وذات ولدين فإذا لاحظنا مدة 14 أيام فيكون أبعد الأجلين من 14 أيام ومن وضع الحمل، وكل الفروض كذلك ما عدا الزوجة المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير ذات ولد، فبلحاظ الحساب العدد الحساب 2 شهر و5 أيام، وإذا كانت حامل أبعد الأجلين، ولهذا واضح على حسب الفروض. فعدتها أبعد الأجلين حسب الفرض المفروض الذي تقدم من عدة الحال ومن وضع الحامل. وش ميزة يعني حدات الولد يعني؟ تعبد. مسألة 1452 مسألة سهلة بس أشرحها. هذه المسألة يجب على المتوفى عنها زوجها الحداد. ما هو المراد من الحداد؟ بعبارة بسيطة عند السيد الخوي وكثير من فقهاء الحداد يعني ترك الزينة العرفية. فيجب عليها تترك الزينة العرفية بحسب عادة أمثاله، بحسب المتعارف في زمان في يعني تختلف اختلاف الأزمان واختلاف العادات. زين مثل لبس الكبوس في بعض العادات هي زينة، بعض ما كانوا زينة. هذا هو القدر المتيقن. ولهذا قال يجب على المعتدة عدة الوفاة الحداد. الحداد ما دامت في العدة واضح. كيف يحصل الحداد؟ بترك الزينة من البدن في البدن واللباس مثل الكحل والطيب والثباب والحمرة وماء الذهب والاسم مثل الأحمر والأصفر. تمثيل واجب إذا كان أي أمثلة بهذا. إذا كان مثلا إذا كان لباس هذا يقول إذا كان لباس زينة عند العرف، إذا كان لباس زينة عند العرف، وربما يكون لباس الأسود كذلك لباس زينة عند العرف. ليش كيف لباس الأسود؟ يقول إما لكيفية تفصيله أو لبعض الخصوصيات الموجودة في مثل كونه مخططا، يقول لقد أطلت الكلام عليكم. وبالجملة يقول وبالجملة ما يكون زينة من اللباس يحرم لبسه، ومن الزينة الحلي. ومن هون الحلي عرفية بس هي تشخيص موضوعي. ومنه الحلي، الحلي يعد زينة، يعني تفضل لتشخيص الموضوع أن لبس الحلي يعد من الزينة. لا يعني أنا ما أشوف نص خاص، أنا حسب مراجعتي ما رأيت نص خاص في مسألة الحلي، فالظاهر أن هذه مسألة عرفية هو شخصها. فلو لو كان في عرف البلد إنه لبس الحلي ليس بزينة ما يلزم، ما يلزمه، ما تلزمه المسألة، لأنه ومن الحلي ومنه منه الحلي، إلا إذا في نص خاص. أنا لا ما رأيت نص خاص، أحتاج مراجعة أكثر. يقول ولا بأس بما لا يعد زينة مثل تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظافر ودخول الحمام، هذا السباحة وكذا، هذا مو زينة. ولا فرق بين المسلم والذمية، يأتي إن شاء الله الكلام. الله صلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين.